مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. في هذه الليلة، ليلة 17 من شهر رمضان المبارك، ذكر أصحاب السير والمؤرخون أنها هي الليلة التي حصلت فيها وقعة بدر. وقعة بدر لا شك أنها في رمضان، رجحوا أنها ليلة 17. وبدر اسم ما إن كان بين مكة والمدينة، ثم عمر وصار بلدا، صار مدينة من المدن. وقصة بدر مختصرها أن المسلمين خرجوا من مكة، أو أخرجوا من مكة، خرجهم المشركون، ليس معهم شيء، تركوا ديارهم وتركوا بيوتهم وأموالهم، لأن المشركين استولوا عليها، فخرجوا من مكة ليس معهم شيء، مهاجرين في سبيل الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارين بدينهم. ومكة أحب شيء إليهم، ولكن أخرجوا منها ففروا بدينهم. ولما قدموا المدينة وليس معهم شيء، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فواساهم الأنصار في أموالهم وفي مساكنهم وفي واسوهم وأعانوهم. قال تعالى: فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه صفة الأنصار رضي الله عنهم. فلما كان المشركون ظلموهم، خرجوهم من ديارهم وسلبوهم أموالهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتص من المشركين للمسلمين، فكانت تجارة قادمة من الشام لأهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترضها وأن يأخذها للمسلمين قصاصا فيما أخذه المشركون من أموالهم، أموال المسلمين. خرج ومعه 310 أو 14 من المهاجرين والأنصار على قلة من السلاح وقلة من الدواب، خرجوا لا يريدون قتالا وإنما يريدون أخذ هذه القافلة. فلما علم المشركون بذلك خرجوا بقوتهم وأبهاتهم وبغيهم وكثرتهم، خرجوا يريدون فكاك عيرهم من المسلمين. التقى المسلمون والكفار في بدر من غير ميعاد، ما تواعدوا، لكن اجتمعوا في هذا المكان من غير ميعاد، الله جمعهم سبحانه وتعالى في هذا المكان على هذا الماء. أما القافلة فإن رئيسها أبو سفيان لما علم بمخرج المسلمين وكان قائدا محنكا ترك الطريق الذي يمر على بدر وأخذ طريق الساحل، فسلمت العير، فأرسل أبو سفيان إلى أهل مكة أن يرجعوا إلى بلدهم لأن العير سلم من المسلمين، ولكن الله جل وعلا يريد غير ذلك، يريد أن ينتقم من الكفار وأن ينصر المسلمين. فقال أكابر المشركين: ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننزل عليها ونذبح الجزور ونطبخ اللحوم وتعزف علينا القيان والقينات وتغني علينا حتى يتسامع العرب في مخرجنا. فخرجوا، بعضهم رجع وبعضهم أصر بقيادة أبي جهل إلا أن يذهبوا إلى بدر. الله ساقهم إلى هذا كما ساق المسلمين إلى هذا. خرجوا إلى بدر ونزلوا مقابلين للمسلمين، والعير راحت وسلمت. عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه ماذا يفعل، هل يقاتلهم أو يرجع؟ فأدلوا بآرائهم، كلهم أجمعوا على القتال أنهم لا يرجعون بل يقاتلون، يقاتلون الكفار توكلا على الله عز وجل، وإلا الكفار أكثر منهم مرتين، عددهم أكثر مرتين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. عدد الكفار يزيد الضعف على عدد المسلمين، مع أن الكفار معهم سلاح ومعهم قوة، المسلمون ليس معهم إلا شيء يسير، ولكن معهم التوكل على الله عز وجل. دارت المعركة في الصباح ونصر الله المسلمين، ونزلت الملائكة تؤيد المسلمين وتخذل الكفار. كان إبليس جاءهم في صورة رجل شجع المشركين على الكفار ويقول: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. جاء في صورة رجل يقال له سراقة بن مالك الجعشمي، كان رئيسا في قومه ومعظما، جاءهم في صورته ظنوا أنه سراقة وهو إبليس، وشجعهم على القتال. لما دارت المعركة ونصر الله المسلمين، لما نزلت الملائكة ورآهم إبليس هرب وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يعني أرى الملائكة، لأنه ما يجتمع هو والملائكة أبدا. إني أخاف الله، الله شديد العقاب. فالمسلمون أسروا من المشركين 70 وقتلوا منهم 70، فيهم كفار الصناديد والأكابر، أبو جهل وعتبة وشيبة وربيعة، وقتلوهم، أمية بن خلف، قتلوا أكابر المشركين في هذه المعركة الذين آذوا المسلمين وضايقوهم في مكة، أحاط الله بهم، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فسحبوا وألقوا في البئر، في بئر بدر، ثم رجع المسلمون منتصرين ومعهم الأسرى ومعهم الأموال ومعهم الخيل والإبل، رجعوا بنصر الله. ذكر الله هذه الغزوة في سورة الأنفال بكاملها، وأشار إليها في سورة آل عمران في آيتين: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. والآية التي بعدها ذكر الله المسلمين بنعمته. هذه أول وقعة في الإسلام نصر الله فيها المسلمين، وطارت أخبارها في الآفاق، وانكسرت شوكة المشركين في هذه الوقعة، ولذلك سميت يوم الفرقان، لأن الله فرق فيها بين الحق والباطل، ومن حضرها من الصحابة صار له فضل عظيم. قالوا لهم البدريون، وهم من أفضل الصحابة، من شهد بدرا فهو من أفضل الصحابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اطلع عليهم فقال: افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. غفر الله لهم كل ما يحصل منهم بعد هذه الوقعة في هذا الفضل العظيم. هذا يدل على فضل من حضر بدرا من المسلمين، وكذلك من حضرها من الملائكة فهم من أفضل الملائكة، فهي وقعة عظيمة، وهي فاصلة بين المسلمين والكفار. فأصبح المسلمون بعدها في عزة، وأصبح الكفار في ذلة، وما زالوا يتنازلون شيئا فشيئا حتى أذهبهم الله ورفع المسلمين ونصر الإسلام وانتشر في المشارق والمغارب بعد هذه الوقعة، ولله الحمد. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. مجالس رمضانية مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. هذا الشهر شهر الجنة لمن وفقه الله، سوق من أسواق الجنة، باب من أبواب الجنة مفتوح لمن وفقه الله عز وجل.